فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمن تقديره، فلا تنكر أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمن أي لا تقر بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمن المضمن معنى تقر، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمن إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود. إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. ومن أهل الكتاب الآية أخبار أن أهل الكتاب على قسمين، أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير، ومن أدى وأدى ما دونه وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى، قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، ذلك بأنهما الإشارة إلى خيانتهم. والباء للتعليل، ليس علينا، زعموا أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم، الكذب هنا قولهم إن الله حل لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق، بلا عليهم سبيل واتباعة في أموال المؤمنين بعهده، الضمير يعود على من أو على الله. إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود أنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب يلوون ألسنتهم يحرفون اللفظ والمعنى لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو الكلام المحرف. ما كان لبشر لا يتعالى النفي ويتسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة. والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذي قالوا إنه إله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له يا محمد وتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ربانيين جمع ربانيين وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بما كنتم الباء سببية وما مصدرية، تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقلها بالتشديد من التعليم. ولا يأمركم بالرفع استئناف الفاعل الله أو البشر المذكور، وقلها بالنصب عطفا على أن يؤتي أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى ما كان لبشر، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة، والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الراجح الأول كما في صنيع منهج المؤلف رحمه الله الذي بينه في المقدمة، أنه إذا ذكر قولا ولم يصدره بقيل وذكر قولا آخر وصدره بقيل فإن الراجح الأول دون الثاني، وسياق الآيات في ذلك. وقوله تعالى ربانيين قال جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان، وهو الذي يرب الناس ويصلح أمورهم ويقوم بها، انتهى كلامه رحمه الله. فالرباني هو الذي يرب الناس ويصلح أمورهم ويقوم بها، ومن ذلك العالم، ومن ذلك الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي يبين لهم ما يحتاجون إليه. ثم قال في قوله تعالى تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد أي تعلمون من التعليم، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء، واللام في قوله لما آتيناكم لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولا تؤمنن سد من سد جواب القسم والشرط، وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه لتؤمنن به، والضمير في به، ولا تنصرنه عائد على الرسول. أأقررتم اعترفتم إصري عهدي فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد، وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. بعد ذلك من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق متمرد في كفره. أفغير الهمزة للإنكار والفاو عطفت جملة على جملة، وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر، وله أسلم انقاد واستسلم، طوعا وكرها مصر في موضع حاله، والطوع للمؤمن والكره للكافر إذا عاين الموت. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. قل آمنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان، وما أنزل علينا تؤدى هنا على مناسبة لقوله قل، وفي البقرة بإلى لقوله قول، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية، كيف سؤال المراد به هنا استبعاد الهدى قوما كفروا، نزلت في الحارث بن سويد وغيرها، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا. وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفروا، والواو لا ترتب، والناس يجمعون عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين وعلى عمومه، وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها، الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها. ثم ازدادوا كفرا، قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمان بموسى، ثم ازدادوا كفرا بكون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه، وقيل هم الذين ارتدوا لا تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر، أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأن ختم الله لهم بالكفر، وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، فذلك عام، فلن يقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر. والواو في قوله ولو افتدى به، قيل زائدة، وقيل العطف على محذوف، كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به، وقيل نفى أولا قبول جملة على الوجوه كلها، ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. لن تنالوا البر إلا أن تكونوا من الأبرار، ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن أحب أموالي إلي بيضاحة، وإنها صدقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتصدق بالسكر ويقول إني لأحبه. كل الطعام لا يتخبر أن الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم. وفيها دليل على جواز النسخ الوقوع إلى أن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلاف اليهود في قولهم إن النسخ محال على الله، وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض، فنذرا شفاه الله أن يحرم حب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه. ويأخذ من ذلك أنه يجوز الأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم، فأتوا بالتوراة تعزيز اليهود وإقامة حجة عليهم، وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة،

لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نزل عليه القرآن من تلقاه جبريل عن رب العالمين، ثم تلقاه النبي عن جبريل فنزل إليه من علو. وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة، وأما الأمة فلم ينزل إليهم من علو، وإنما بلغهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليهم إلى أصحابه، ثم أصحابه من بعده إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلى الأمة. ولذلك عبر لما جاء قل بعلى، ولما جاء قالوا بإلى. ثم قال في قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، قيل هم اليهود، وقيل كفروا بمحمد، وقيل هم الذين ارتدوا. والراجح أن هذا شامل لكل من ازداد كفرا، وهذا ما ذكر من باب ضرب المثل. ويظهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه إذا قال ابتدأ الأقوال بقيل وقيل وقيل أنها متساوية عنده، وأنها غالبا هذه الأقوال تكون من باب ضرب المثال أو من باب اختلاف التنوع. أما إذا ابتدأ المسألة بقول ثم عقبها بقيل فإنه يرجح القول الأول كما سبق مرارا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تكونوا من الأبرار، ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم. ثم ذكر عن أبي طلحة ما ذكر، وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لأحبه. فكل ما تصدق المرء بشيء وهو يحبه كان هذا أعظم لأجره. ثم قال في قوله تعالى: كل الطعام، ذكر مسائل وقال: وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. وسبق أن المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى في الباب الحادي عشر ذكر معجزة القرآن، وأن إعجازه من 10 أوجه، ومن هذه الأوجه الإخبار بما فيه من المغيبات. ثم قال في قوله تعالى: فيه آيات بينات، قال: آيات كثيرة، منها الحجر، ومنها أن الطير لا تعلو، وهذا لم يثبت فيه شيء، والواقع بخلاف هذا، فإن الطير كما هو الآن يشاهد يعلو الكعبة، ومنها إهلاك أصحاب الفيل، ومنها نبع زمزم، هذه الثلاث الباقية صحيحة. أما الثاني وهو أن الطير لا تعلو، هذا لم يثبت فيه دليل. ثم قال: مقام إبراهيم، وذكر الخلاف فيه، والراجح أن مقام إبراهيم هو الحجر المعروف المسمى بمقام إبراهيم الموجود بجوار الكعبة. ثم قال في قوله تعالى: حج البيت من استطاع إليه، قال: ذكر الاستطاعة أنها عند مالك، هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن، إما راجل وإما راكب، حتى ولو كان راجل. والقول الثاني أنها الزاد والراحلة، وهذا هو الراجح، أن الاستطاعة الزاد والراحلة الصالحة أو الصالحين لمثله مع أمن الطريق. ثم قال في قوله تعالى: ومن كفر، قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا، وقيل أراد اليهود، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب، والراجح والقول الثالث أنه من زعم أن الحج ليس بواجب، من ترك الحج، فإن العلماء الذي تركه كفر متفق عليه هو ترك الشهادة لا إله إلا الله وأركان الإسلام الخمسة، وأما الصلاة ففيها خلاف بين العلماء، والراجح أن تركها كفر، وبقية أركان الإسلام وهي الحج والصوم والزكاة فيها خلاف، لكن من قال إنها ليس بواجب فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه مكذب للقرآن. أما من تركه تكاسلا أو تهاونا فهذا اختلف فيه العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا نسخ إذ لا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تعرزا من الإكراه وشبهه. فاعتصموا بحبل الله أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد، والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة. ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع، إذ كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم. ويحتمل أن يكون نهي عن التفرق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع. إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة، إلى أن جمعهم الله على الإسلام. شفا حفرة من حرف حفرة، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. ولتكن منكم أمة، ألا تدلين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية، لأن من للتبعيض، وقيل إنها لبيان الجنس، وأن المعنى كونوا أمة، وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال. كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجوه. العامل في محذوف، قيل: عذاب عظيم. أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي يقال لهم: أكفرتم. الخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج، وقيل لليهود، لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. كنتم خير أمة، كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله: وكان الله غفورا رحيما. وقيل: كنتم في علم الله، وقيل: كنتم بما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل: كنتم بمعنى أنتم. والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة: لن يضركم إلا أذني بالكلام خاصة، وهو أهون المضرة. يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. فائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق. وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليتهم الأدبار حين القتال، إلا بحبل من الله هو أولى العهد والذمة. ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب المسلمين في دينهم. أمة قائمة، أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم، وهم يسجدون، يدل أن تلاوتهم الكتاب في الصلاة. فلن تكفروه، أي لا تحرمون ثوابه، مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقتكم، مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع نالك تريح باردة فلم ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقدير، ومثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. صر، أي برد، حرث قوم ظلموا أنفسهم من عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. وما ظلمهم الله، والضمير الكفار المنافقين أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح، لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال تدل على أنه للحاضرين. بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم، في المعنى نهي عن استخلاص نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقال لعمر رضي الله عنه: إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ قال: إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، لا يعلونكم خبالا، لا يقصرون في فسادكم، الخبال والفساد. ودوا ما عنيتم، أي تمنوا مضراتكم. وما مصدرية هذه الجملة التي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. وتؤمنون بالكتاب كله، بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم. عضوا عليكم الأنام، الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها. موتوا بغيظكم تقريعا وإغاظة، وقيل دعاء. إن تمسسكم حسنة الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئات ضدها. لا يضركم من الضير بمعنى الضر. وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت، وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. تبوئ المؤمنين تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة. وذلك ضعيف، لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز، وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد القتال إلا أن يراد أنه يبوأهم بالتدبير حين المشاورة. مقاعد مواضع وجمع مقعد. طائفتان منكم، طائفتان منكم هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفشل الفشل في البدن والعياء، والفشل في الرأي والعجز والحيرة وفساد العزم، والله وليهما أي ثبتهما. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما وردنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. ولقد نصركم الله ببدر، تذكروا بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم، وأنتم أذلة، هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم، وكانوا يوم بدر 313 رجلا، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 والألف، وكان معهم 100 وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم. لعلكم تشكرون متعلقكم بنصركم أو بفتقوا أو بفي أو بفتقوا الأول وأظهر، إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف، وعلى الثاني هي بدل من وإذ غدوت. ألن يكفيكم؟ تقرير: جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة وبيان قوله: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، ويأتوكم من فورهم الضمير والمشركين، والفور السرعة، وإن من ساعة وقيل المعنى من سفرهم هذا ب5000 بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط قوله إن تصبروا وتتقوا. فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة مسومين بفتح الواو والكسر، معلمين أو معلمين أنفسهم وخيرهم ومكين، وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كان عمامته صفراء، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب، وقيل كانوا على خيل بلق. وما جعل والضمير عائد للإنزال والإمداد ولتطمئن معطوفا على بشرى، لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعل، وليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، وهو بقوله ومن نصر. ليس لك جملة اعتراض بين المعطوفين. ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب معناه يسلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله تمسكوا، والمراد به القرآن، وقيل الجماعة، والراجح أن المراد به القرآن، والقرآن قد جاء بالحث على الجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: أكفرتم بعد إيمانكم؟ والخطاب لمن ارتد، وقيل للخوارج، وقيل لليهود، والراجح أن الخطاب لمن ارتد شامل لكل من ارتد بعد إيمانه، لقوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا الذي يظهر من صنيع المصنف أنه يرجح القول الأول. ثم قال في قوله تعالى: وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح. لماذا؟ لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال، فدل على أنه للحاضرين أي للمخاطبين الحاضرين، وهم الكفار والمنافقين، أما أصحاب الحرث فقد مضوا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: طائفتان منكم، إذ هم الطائفتان منكم، قال: هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. قال الطبري رحمه الله: لا خلاف بين أهل التأويل أنه عنى للطائفتين بنو سلمة وبنو حارثة. ثم قال في قوله تعالى: ويأتوكم من فورهم، قال: الفور السرعة، أي من ساعتهم، أي مسرعين، وقيل المعنى من سفرهم. قال البغوي رحمه الله: قال قتادة والحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا، انتهى كلامه رحمه الله، أي من جهتهم هذه، وهي بمعنى المعنى الثاني ذكر المصنف، أي من سفرهم، أي من هذه الجهة التي هم قد سافروا أو وصلوا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أضعافا مضاعفة كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام، سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عطف على ما تقدم إلى مغفرة، أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة عرضها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، ذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى ساعتها كساعة السماوات والأرض في السراء والضراء في العسر واليسر، وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره، وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا قد خلت من قبلكم. خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم: فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر، ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام. إن يمسسكم قرح لا يتمعناها، إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي، نداولها تسلية عظام ما جرى يوم أحد، وليعلم متعلق بمحذوف تقدير أصابكم ما أصاب يوم أحد، ليعلم المعنى ليعلم ذلك لمن ظاهرا لكم تقومون به الحجة، شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد، وليمحص يطاير وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، المعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم. أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبوي، وهذه الآية وما بعد معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم الشاو يوم أحد، تمنون الموت خطع به قوم، فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل تمنوا الشهادة في سبيل الله، وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته، وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد: إن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس، أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية الجملة التي قبلها، والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على عقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكنه ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الثابتون على دينهم كتابا مؤجلا نصب على المصدر، لأن المعنى كتب الموت كتابا. وقال ابن عطية: نصب على التمييز، نؤتيه منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وكأي من نبي قتل، الفعل مسند إلى ضمير النبي، ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله، فالأول يوقف على قوله قتل، ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب له المثل بنبي قتل، ويتوجع الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة، ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة، فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد قتل النبي ولمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم، وما استكانوا إن لم يذلوا الكفار. قال بعض النحاة: استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا مطيلت فتحة الكاف، فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع، وقيل أنه من كان يكون فوزنه استفعلوا، وقوله فما وهن وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، وثبت أقدامنا في الحرب ثواب الدنيا النصر ثواب الآخرة الجنة. إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا وقيل مشركو قريش وقيل اليهود الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب وقيل لما كانوا في بعض الطريق هم وبالرجوع إلى استأصل المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ولقد صدقكم الله وعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون يكون وقتل منهم 22 رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمر به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على المسلمين إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا يعني في أول الأمر وتنازعتم وقعت تنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت وجعتم مخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على ما فعل ذلك وجوابوا إذا محذوف تقدير هزمتم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة ليبتليكم معنا ولينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص ولقد عفاكم إليهم بأن ذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم فمعنى لقد أبقى عليكم قلوا عفو عن الذنب إذ تصعدون العامل فيه إذ عفا فيوصلوا إذ تصعدون ما قبل ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا ولا تلوون مبالغ وفي صفة الانهزام والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون في أخراكم في ساقتكم وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن الآخرة هو موقف الأبطال فأثابكم أي جزاكم غما بغم قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذا عصيتم وتنازعتم وقيل أثابكم غما متصلا بغم واحد الغمين ما أصابه من القتل والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فاتكم من النصر والغنيمة ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام أمنة نعاسا قال مسعود رضي الله عنه نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمن من الله يغشى طائفة منكم والمؤمنون المخلصون غشي يوم النعاس أمينا لهم وطائفة قد أمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع لهم أبو سفيان والمشركون غير الحق ما لو يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره وظن الجاهلية بدل وهو على حذف موصوف تقدير وظن المدة الجاهلية والفرقة الجاهلية أن لنا من الأمر من شيء قال عبد الله بن أبي بن سلول والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا ولسنا على شيء من أمر الحق فيكون قول ماذا كفرا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر لو كان لنا من أمر شيء قاله معتب وقشير يحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي قل لو كنتم في بيوتكم لا يتغدون عليهم واعلموا بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد وأن من لم يقتل يموت بي وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتلي يتعلق بفعل تقديره ليبتلي فعل بكم ذلك إن الذين تولوا ولا تنزلت فيما نقر يوم أحد استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا ويحتمل أن يكون معناه أزل لهم أن يوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا وإن كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استبيان ما بأن مكن الشيطان من استزلالهم عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيهم من الفرار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى وكأي من نبي قتل قال الفعل مسند إلى ضمير النبي أي قتل هذا النبي ومعه ربيون على هذا في موضع حال وكأي من نبي قتل فيوقف عليه على هذه القراءة وهي التي قرأ بها نافع وغيره ثم في قوله تعالى ومعه ربيون كثير هذا حال أي حال قول معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وهو مقتل هذا النبي وما ضعفوا وما استكانوا ثم قال وقيل إنه مسند إلى الربيين وهذا لا يكون إلا على القراءة الأخرى وهي قراءة متواترة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وعلى هذا لا يقف على نبي وإنما توصل الآية بما بعدها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. قال ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله على التقدير الأول الذي هو على أنها قتل. قال ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل. ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما استكانوا، قال بعض النحاة استكان مشتق من السكون ووزنه افتعلوا، مطلت فتحة الكاف فحدث من عن مطلها ألف أي مدت الفتحة، فالمراد بالمطل المد، والفتحة إذا مدت نشأ عنها الألف، كما أن الواو الضمة إذا مدت مطلت ينشأ عنها الواو، والكسرة إذا مطلت ينشأ عنها الياء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فأثابكم غما بغم، ما هو الغم الأول وما هو الغم الثاني؟ قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم، وهذا الغم الذي أثابهم هو ما حصل لهم من هزيمة في تلك المعركة. وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب ضرب المثل، وكل هذه الغموم قد حصلت في تلك المعركة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم، رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء، وهذا يقين لا بد أن يستيقن به المسلم. فمن سافر فمات بسبب حادث ليس هذا الحادث هو سبب موته، يعني لو أنه ترك السفر لما مات، هو سيموت في هذه اللحظة التي جعل الله هذا الحادث سبب لموته، لكن لو بقي فإنه سيموت لأن الأجل قد انتهى. وكذا من ذهب إلى الجهاد ليس سبب الموت هو ذهبه إلى الجهاد، سبب الموت لأن أجله قد انتهى، ولو بقي عند أهله فإنه في تلك الساعة سيموت بسبب يقدره الله عليه. فيوقن المؤمن أن هذه الأجال قد كتبها الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون، لإخوانهم هم إخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال ما قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية، أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين، أو كانوا عندنا اعتقاد منه فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا. وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ذكروا أن المعتزلة يقولون المقتول مقطوع عليه أجله الذي قدر له، أو إن له أجلين، أحدهما ما حصل بسبب القتل، والآخر هو الذي لو عاش لبلغه، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. قال المفسر رحمه الله ليجعل يتعلق بقالوا أي قالوا ذلك، فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة

وقرئ بضم الياء وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغل نبيا أن يخونه في المغانم، وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء، ومن يغلل يأتي بما غل، وعيد لمن غل بين سوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفي أن أحدكم على رقبته صامت، لا ألفي أن أحدكم على رقبته إنسان فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. أفمن اتبع لا يتقي، إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باع بالسخط من غل. وقيل: الذي اتبع رضوان من استشهد بأحد، والذي باع بالسخط منافقون الذين رجعوا عن الغزو، هم درجات عند درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. لقد من الله على آية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستحاش منه، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. أولما أصابتكم مصيبة ألا يتعتاب للمسلمين على كلام في من أصيب منهم يوم أحد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. قد أصابتم مثلها قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70، وأسر 70. قل هو من عند أنفسكم. قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلى الخروج. وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد، وقيل لهم: تعالوا. ولا يتكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين. فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عبد الله وقال: أطاعهم وعصاني. فرجع معه نحو 300 رجل، فمشى في أثنهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، فقال لهم: ارجعوا وقاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. فقال له عبد الله بن أبي: ما أرى أن يكون قتالا، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. أو يدفعوا، أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، والإخوان في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. قل فدرؤوا، أي دفعوا، والمعنى رد عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال: اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا. قال: وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم. ويقرب منه، أي يقرب من هذا المذهب، مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. ثم علق شيخنا البراك حفظه الله على ما المراد بالأجلين، وأن هذه المسألة سيأتي لها في موضع لاحق مزيد بيان. والمعتزلة يقولون أن له أجلان، أحدهما ما حصل بسبب القتل، والآخر هو الذي لو عاش لبلغ، أي لو لم يحصل لهذا القتل لعاش للأجل الآخر. وهذا كلام فاسد، لأن الله قد كتب على الأنفس متى تموت، ولها أجل واحد، إذا انتهى الأجل مات المرء بأي سبب يقدره الله عليه. ثم تكلم المصنف رحمه الله بكلام نفيس على التوكل، وفي بعضه نظر، وعلق الشيخ البراك حفظه الله على ذلك. ومنه مراتب الناس في التوكل: المرتبة الأولى صواب، أن يعتمد المرء على ربه، والثاني أن يكون مع العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليه، والثالث أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، وهذه فيها نظر، وتكلم الشيخ عليها. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه، قال: فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فبين المصنف رحمه الله أن الأسباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز ترك كالأكل. والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح بالتوكل. والثالث سبب موهوم، وهذا هو الذي يقدح في التوكل. والناس مع التوكل على ثلاثة أقسام: منهم من يعتمد على التوكل وهذا لضعف يقينه وإيمانه، ومنهم من لا يأبى بهذه الأسباب ويقول لا تأثير لها، وهذا يدل على ضعف العقل. فالأسباب، فالله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب. والقسم الثالث وهم أهل الإيمان، وهم الذين يقولون هذه الأسباب لها هذه لا بد من هذه الأسباب، لكن لا يكون شيء إلا بقدر الله، فأنت تفعل السبب والله سبحانه وتعالى إذا كتب لك هذا الشيء سيحصل لك. أما أن تترك السبب وتقول إن قدره يحصل، فإن هذا يدل على ضعف العقل. والاعتماد على السبب وأنه هو الذي يحصل به هذا الشيء، هذا ضعف في اليقين والإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ما كان لنبي أي يغل، أي يحصل الغلول في الجيش الذي هو فيها أو يؤخذ منه. والقراءة الأخرى: ما كان لنبي أن يغل، أي هو. ثم ذكر سبب هذا، وأنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله أخذها. وهذا فيه عزاء لكل مؤمن ولكل طالب علم أنه لن يسلم من الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زهده وتقواه، وكونه أفضل الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال في حقه هذا. لما فقد شيء قال بعض المنافقين لعل رسول الله أخذها، أي غلها من قبل أن تقسم الغنائم. ثم ذكر بعد ذلك ما حصل من المنافقين في غزوة أحد، ولما تخلفوا، ولما استمسك عبد الله بن أبي بن أبي سلول في برأيه وقال أطاعهم وعصاني. وعلى كل حال هو كان رأيه صوابا من حيث التجربة، لكن لا ينبغي له أن يخالف رأي رسول الله. ورأيه كان هو الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبقى في المدينة. والصحابة رضي الله عنهم من خلال تجربتهم أهل المدينة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما خرجنا في غزوة إلا وهزمنا، وما بقينا في المدينة ونقاتل من أتانا إلا انتصرنا. فكان هذا هو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رأي عبد الله بن أبي. لكن لما كان بعض من بهم شوق إلى الجهاد وإلى القاتل في سبيل الله، ألحوا على رسول الله حتى لبس لباس الحرب ولبس لامته، بعد ذلك ندموا. فلما لبس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: أكرهنا رسول الله على الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها. وكل هذا بقدر الله، كل هذا بقدر الله وله مصالح. وقد ذكر في هذه السورة بعض هذه المصالح، وذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة ومصالح لهذه الهزيمة التي حصلت بقدر الله. فقتل من المسلمين 70، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج وجهه ووقع في حفرة وأشيع عن الرسول. قتل، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بل أحياء، إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم، لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة، ألا خوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. الذين استجابوا صفة للمؤمنين ومبتدأ وخبر للذين أحسنوا الآية ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة وأقام بها 3 أيام وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك. الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشعي ليثبط المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخير إذا ركبت فرسا. فزادهم الفاعل ضمير المقول وهو إن الناس قد جمعوا لكم. الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فمعناه هنا قوى يقينهم وثقتهم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ومعنى حسبنا الله كافينا الله وحده فلا نخاف غيره ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه فانقلبوا ورجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر واتبعوا رضوان الله لخلود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان وأبو نعيم أو المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس. وذلكم مبتدأ والشيطان خبر وما بعده استئناف أو الشيطان نعت وما بعده خبر. يخوف أولياءه ويخوفكم أيها المؤمنون أولياء وهم الكفار فمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم وقراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه يخوفكم أولياءه وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياءه من كفار قريش فالمفعول الثاني على هذا محذوف. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي وهو أشرف اللغة من أحزن الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. إن الذين اشتروا ولايتهم المذكورون قبل وعلى العموم في جميع الكفار أن ما نملي لهم خير أن نمهلهم وأن مفعول يحسبن وما اسم أن فحق أن تكتب منفصلة وخير الخبر. إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم إن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق وما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون. يجتبي من رسله يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا هو فصل وخيرا مفعول ثان والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخل به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. فقد سمع الله الآية لما نزل من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخطب وغيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني فالله فقير ونحن أغنياء. فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو أوجبه قلة فهم أو تعريف للمعاني فإن كانوا قالوا باعتقاد فهو كفر وإن قالوا بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. سنكتب ما قالوا أي تكتب الملائكة في الصحف وقتلهم الأنبياء قتل أبائهم الأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى يأتينا بقربان كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقتنا وغيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول. فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قل قد جاءكم رسل الآية، رد عليهم بأن الرسل قد جاءهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءهم أيضا بالقربان الذي تأكل النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. فإن كذبوك فقد كذب آلهة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، فمن زحزح نحي وأبعد لتبلون آلهة خطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق، ولا تسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما هي في اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه، وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما، الذين يفرحون بما أتوا ولا يتقال. ابن عباس رضي الله عنه ما نزلت في الكتاب سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمن قدم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالياء وضم الباء أسند الفعل للذي الذين يفرحون إلى يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ لا تحسبن بالتاء وأيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي فلا تحسبنهم عليهما. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة قياما وقعودا وعلى جنوب من يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الآيات حصر لحال ابن آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. ربنا يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعدتنا على رسلك على ألسنة رسولك من ذكر أو أنثى من لبيان الجنس. وقيل زائدة لتقدم النفي، بعضكم من بعض الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات، وأخرجوا من ديارهم والمهاجرون هذا آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها، ثوابا منصوبا على المصرية. لا يغرنك لا تسية النبي صلى الله عليه وسلم إلا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك. وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزون متاع قليل لتقلبهم، وأي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. نزلا منصوبا على الحال من جنات أو على المصدرية. للأبرار جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، وإن من أهل الكتاب لا يتقي. نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم. وقيل في عبد الله بن السلام رضي الله عنه وغير ممن أسلم من اليهود لا يشترون مدح لهم فيه تعريض بدم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وصابروا ويصابروا أعداءكم في القتال ورابطوا أقيموا في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعات وترك المعصية. والأول أظهر وأشهر، قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إلى آخر الآية، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، أي أن هذا القول حصل في معركة حمراء الأسد بعد أحد إلى آخر ما ذكره. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل، إلى آخر ما ذكر من هذا القول. والراجح القول الأول، أن هذا كان في معركة حمراء الأسد التي كانت بعد معركة أحد مباشرة. ثم قال في قوله تعالى، وفيه والصحيح أن الإيمان يزيد فزادهم، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه قوي يقينهم وثقتهم بالله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ذكر قراءة ابن عباس في قوله تعالى يخوف أولياءه، قال ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى ولا يحزنك، قال وقرئ بالفتح ولا يحزنك، حيث وقع مضارعا من حزن، فإذا كان بفتح يحزن فهو من حزن الثلاثي، أما إذا كان بالضم فهو من أحزن الرباعي، يحزن أي أحزن الرباعي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي قتل آبائهم للأنبياء، فالذين خوطبوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل الأنبياء، لكن لماذا قال وقتلهم الأنبياء؟ قال قتل آبائهم الأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم، وإلا فعليهم أن ينكروا هذا ولا يرضوا بهذا الفعل من آبائهم، لكنهم راضون بهذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا يغرنك تسلية للنبي، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة، إلى آخر ما ذكر، متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم من الآخرة. وهذا ينبغي أن يذكر به كل مسلم نفسه، لا يغر تقلب الكفار أو ما عندهم من أموال أو سعة في الأرزاق أو ما وصلوا إليه من صناعات أو غير ذلك، هذا لا يدل على رضا الله عنهم، لكن هذا كله لا يعدل شيئا في ميزان الآخرة إذا دخلوا النار. فلا ينبغي للمسلم أن يفتن بمظاهر الدنيا وما عندهم من أمور هي للدنيا، لكنهم في الآخرة هم أضل من البهائم، تجد الواحد منهم يصنع الآلات الدقيقة ثم إذا خرج من مصنعه يعبد بقرة، فهذا ضلال. فالمسلم يتمسك بدينه ويأخذ بأسباب الخير وأسباب التقدم، لكن لا ينبغي أن يغتر بما عليه الكفار. وقد صارت لهجة بعض الناس أن يقول عندهم كذا وعندهم كذا ونحن متخلفون، يصف المسلم بالتخلف، هذا لا ينبغي. هذه أمور الله سبحانه وتعالى يسرها لهم ولم تيسر المسلمين، وينبغي للمسلمين أن يأخذوا بأسباب ذلك. وكان المسلمون في زمن متقدم هم الذين عندهم هذه الأمور وتعلمها منهم الكفار، وهذه يداولها الله أمور الدنيا بين الناس، لكن الفوز الحقيقي والذي ينبغي أن يغبط عليه المرء هو رضا الله والدار الآخرة والدين القويم الصحيح. ثم قال في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب الآية، قيل نزلت في النجاشي وقيل، وهذا من باب ضرب المثل، وكلاهما يدخل فيها، النجاشي وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن هو على هذه الحال. ثم ختم المصنف رحمه الله تفسير هذه السورة بفائدة النفيسة، وهي الفرق بين المرابط والحامي. قال والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهو في غير موطنه، فهذه الثغور ليس هي موطنه، وإنما يأتي من موطنه البعيد عن هذه الثغور ليسكن فيها مدة من الزمن طالت أو قصرت ليحفظ هذه الحدود. قال فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية أي في كتابه المحرر

وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم وحذف مفعول وليخش وخافوا جواب لو قولا سديدا على القول الأول ملاطفة الوصي يأتي بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تجف وصيتك وارفق بورثتك إن الذين يأكلون أموالا يتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل في الأوصياء ولفظ عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق يأكلون في بطونهم نارا أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار وقيل بل يأكلون النار في جهنم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة النساء فقال رحمه الله في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام بالنصب عطف على اسم الله أي اتقوا الله اتقوا الأرحام فلا تقطعوها. قال وقرئ بالخفض عطفا على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بعادة الخافض والصواب عدم ضعف هذه القراءة بل هي قراءة متواترة وهي قراءة حمزة من السبعة وهذه القراءة واردة في لغة العرب وفي أشعارهم كما قال الشاعر فاذهب وما بك والأيام من عجب فقوله والأيام معطوفة على الكاف بك. وقال ابن مالك رحمه الله ذكر هذه القراءة في ألفيته بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وقوله رحمه الله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل هذا على القول الأول من أقوال أهل اللغة أنه يلزم عوده فيكون في هذه الآية فاتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام لو كانت هكذا يقبلونها لكن قال ابن مالك وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ومراده في النظم البيت الذي سبق ذكره فاذهب وما بك والأيام من عجب وهو قول الشاعر في مطلعه قد بت تهجون وتشتمنا فاذهب وما بك والأيام من عجب والنثر أراد به هذه الآية التي جاءت بقراءة سبعية متواترة. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن مقام المراقبة بكلام النفيس ثم قال في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير والراجح القول الأول أنه خطاب للأوصياء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فذكر معنى تعولوا قيل معناها تميلوا أي تميلوا وتجوروا وقيل يكثر عيالكم والراجح المعنى الأول. وأما كثرة العيال فهذا القول نوقش في مناقشات منها أن كثرة العيال مطلوبة شرعا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك نوقشت من باب اللغة كما ذكر هذا النسفي في تفسيره، وسبق معنى هذا. فالراجح في معنى تعول أي تميل وتجور عن الحق. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء، قيل هم أولاد الرجل وامرأته، وقيل السفهاء المحجورون، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. والراجح أن الآية شاملة لكل سفيه، سواء كان ابنا أو زوجة أو غيرهما، وهو اختيار الطبري والقرطبي رحمهم الله. فالسفيه لا ينبغي أن يعطى المال، لأن الله قد جعل هذا المال قواما للناس، وبه تقوم حياتهم، وبه يقضون حوائجهم. ثم ذكر: فإن أنستم منهم رشدا، من المراد بالرشد، ذكر أقوالا، ثم ذكر قول أبو حنيفة، قال: اعتبر البلوغ فقط ما لم يظهر سفه، قال: وقوله مخالف للقرآن، لأن القرآن لم يشترط البلوغ فقط، وإن أنستم منهم رشدا، لابد أن يكون رشيد مع هذا البلوغ. ثم قال في قوله تعالى: فأشهدوا عليهم، أمر بالتحرز والحزم، فهو ندب وقيل فرض، والراجح أن الإشهاد ندب، لكنه لا يحرص عليه المسلم لئلا ينسى أو لئلا تضيع الحقوق. ثم قال في قوله رحمه الله: وإذا حضر القسمة، خطاب للوارثين، أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى، فقيل إن ذلك على الوجوب، أي هذه الصدقة على اليتامى والمساكين والقرابة غير الوارثين، قيل للوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث. قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنا بها الوصية لأولي قربى الموصي، وعنا باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف. انتهى كلام رحمه الله. فهي غير منسوخة، فإذا تكون لغير الوارثين، وهي على الندب لغير الوارثين. أما أصحاب الميراث فإنهم قد جاء بيان ما لهم من ميراث، وصاحب الميراث لا يجوز أن يعطى من الميراث شيئا إلا بإجازة الورثة له ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: إن الذين يأكلون أموال، في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء. قال: ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق، وهذا يعتني به كثيرا المصنف كما سبق التنبيه عليه، فإنه يعمم الآيات، وهذا منهج حسن، فإن هذا المذكور من باب ضرب المثل. وأما الآية فتشمل كل من يأكل أموال اليتامى، سواء كان لا يورث النساء أو بأي أو من الأوصياء أو بأي سبيل من سبل أكل أموال اليتامى بغير حق. نعم. أحسن الله عليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين. وإنما قال يوصيكم بلوم فعل الداء، ولم يقل أوصاكم تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر. وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر، ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى وليس من الورثة، إذ ذاك مثل حظ الأنثيين. هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هل لاقى هذا للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه، ولو قال الأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. فإن كن نساء، إنما أنث ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات. وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير. فوق اثنتين ظاهر أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين، وأما البنتان فاختلف فيهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور لهما الثلثان، وأتأول فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما، وقال قوم إن فوق زائدة بقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف، وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين. وإن كانت واحدة بالرفع فاعل وكان تامة، وبالنصب خبر كان، وقوله تعالى فلها النصف نص على أن البنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن الابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان الصلب أو ولد ابن، وكل يرد الأبوين إلى السدس، وورثه أبواه فلأمه الثلث. لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لتعطف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا ثلثان ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء على أن ثلاثة من إخوته يردون الأم إلى السدس، واختلفوا في الاثنين، فمذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد. وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع إلا على الاثنين لأنه جمع، وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية، أقل الجمع ثلاثة. وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين، وتسوروا المحراب وأطراف النهار، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقال مالك مضى في السنة أن الإخوة اثنان فصاعدان، ومذهب أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحلو الأخوان فصاعد الأم عن الثلث إلى السدس، سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، وسواء كان ذكرين أنثين أو ذكرا وأنثى. فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن الإخوة شيء عند الجمهور، فهم يحجبون الأم ولا يرثون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم وإن لم يكن أب ورث من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بترك، وفعل يوصي الميت. وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها، وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه، وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفل. وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. أقرب لكم نفعا، قيل بالإنفاق إذا احتاج إليه، وقيل بالشفاعة في الآخرة، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله، وأليق بسياق الكلام. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية خطاب للرجال، وأجمع العلماء على ما تضمنت هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة، ولا ينقص ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السيام إلا ما نقصه العون على مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يقول بالعون. فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد ذكر حكم يرث منه أولاده وأبواه، وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. وإن كان الرجل يورث كلالة، الكلالة هي انقطاع عمودي النسب، وهي خلو الميت عن ولد ووارد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. فإن كان الميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. وإن كانت الورثة فهي خبر كان على حد مضاف تقديره ذا كلالة، أو حال على حد مضاف إلي، أو حال على حد مضاف أيضا. وإن كانت الوراثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت القرابة فهي مفعول من أجله تقديره يورث من أجل القربى، وإن كانت المال فهي مفعول ثان ليورث، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ الأم والأخت للأم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي قاسم وله أخ أو أخت لأمه، وذلك تفسير للمعنى، فلكل واحد منهما السدس، إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث، إذا كان إخوة الأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. غير مضار منصوب على الحال، والعامل فيه يوصي، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الضرار في الوصية من الكبائر. ووجوه المضارة كثيرة، منها الوصية للوارث، والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، فإن علم أنه قصر الوصية الإضرار رد ما زاد على الثلث اتساقا. واختلف هل يرد الثلث، على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ. وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله، ويجوز أن ينتصب بغير مضار، تلك حدود الله، إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. ومن يعص الله ورسوله، الآية، تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ذكر نكتة، قال وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت، وعلى الابن المتبنى، وليس من الورثة. وأما الأولاد فلا يقع إلا على الوارث. ثم أورد إشكالا فقال: فإن قيل هل قال للاثنين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ والجواب أنه بدأ، أي لماذا قدم الذكر على الأنثى؟ قال أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله من بعد، في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي قراءة يوصى بها أو دين، قال وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم في الشريعة عليها. لماذا قدمت؟ لعدة أسباب. السبب الأول قال اهتماما بها، أي اهتمام بالوصية، وتأكيدا لأمرها. والسبب الثاني لئلا يتهاون بها. والسبب الثالث أن للدين طالبا، قال وأخر الدين، لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد، فالدين له طالب. أما الوصية فقد لا يعلم الموصى له بهذه الوصية، فليس لها طالب، وأما الدين فله من يطالب فيه، فلذلك قدم الوصية لهذه الأسباب اهتماما بها، وحثا للقائم على هذا الميراث ألا تضيع هذه الوصية. ثم أورد إشكالا فقال: فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحد قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد. فهنا عندنا قضيتان: في ميراث الزوجة الموروث الزوج، وفي ميراث الزوج الموروث الزوجة، وأما فيما سبق فالموروث واحدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما للورثة وتقسيم الورثة، ويحسن بطالب العلم أن يدرس هذا العلم على استقلال، والمتن المرشح لذلك هو منظومة الرحبية، فيحفظ هذه المنظومة ويدرس ما فيها، وأما ما يذكره المفسرون فإنه يذكر على سبيل الإيجاز. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. من أين أتى هذا الإجماع؟ من قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت لأمه، وهي قراءة شاذة، لكن القراءة الشاذة إذا صح سندها فهي بمنزلة الحديث الصحيح، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العشر. فهذه الشواذ لا تجوز قراءتها على أنها قرآن، لكن إذا صح سندها فهي بمنزلة الحديث الصحيح، قال كخبر في الاحتجاج يجري أي الحديث. وما هي هذه الشواذ؟ هي التي وراء العشر، القراءات العشر متواترة، كما سبق هذا في مقدمة الشرح مقدمة المصنف، وما وراء ذلك فهو شاذ. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار، وقول المعتزلة مرجوح، والقرآن يضم بعضه إلى بعض، وجاءت معاصي في القرآن كالقتل والقتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع القتال، فدل هذا على أنهم لم يكفروا بهذه المعصية، والقرآن ينبغي أن يضم بعضه إلى بعض، إذا أشكل منه المتشابه يضم إلى المحكم، وأما أن يأخذ المرء بظاهر آية ويترك بقية الآيات فإن هذا منهج ليس بسوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يأتين الفاحشة، هي هنا الزنا، من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا، وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. فأمسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالعدل المذكور بعد هذا، وهو السب والتوبيخ. وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله: في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي وغيره،

الحسين قال ابن عباس رضي الله عنه ما كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين. وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدع إلا ما قد سلف فدعوه. وقال الزمخشري والمعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن. في المعنى المبالغة في التحريم إنه كان فاحشة ومقتا كان في هذا الآية تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وشبه ذلك. وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبر منصوبا. وزاد هنا المقطع على ما وصف به الزنا في قول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قيل قبل المرض والموت وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة وهذا هو الراجح لصراحة الحديث في ذلك. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال تأويله ثم يتوبون قبل مماتهم في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وقبل أن يغلبوا على نفوسهم وعقولهم وقبل اشتغالهم بكرب الحشرجة وغم الغرغرة فلا يعرفوا أمر الله ونهيه ولا يعقلوا التوبة. انتهى كلامه رحمه الله. فالراجح في هذا المعنى أنه من قريب أي قبل قبل السياق ومعاينة الموت. فإذا رأى الموت واقترب منه الموت فإن التوبة في هذه الحال لا تنفعه. ثم قال فإن كرهتموهن معناه إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليها فعسى يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل الخير الولد. ثم قال المصنف رحمه الله والأحسن العموم وهذا ترجيح حسن الأحسن في ذلك العموم فقد يجعل الله في هذا خيرا كثيرا إما بأن تسخر هذه المرأة لهذا الزوج قد تتسلط عليه في بداية زواجه بضع سنين ثم يسخرها الله له فتخدمه خدمة يضرب بها المثل وقد يكون في الولد قد تتسلط عليه ويصبر عليها فيرزق منها بولد بار يعوضه الله عن هذا الذي صدر من زوجته وقد يكون بغير ذلك قد يكون برزق يفتحه الله عليه وقد يكون بعافية في بدنه بسبب صبره على أذى هذه المرأة أو المرأة كذلك إذا صبرت على ما يكون من الزوج وخاصة في بداية الحياة قد لا يكون فيها استقرار وقد يكون فيها خلاف بين الزوج والزوجة لكن عليهما جميعا أن يصبرا فإذا مضى بعض الوقت وخاصة بعد مضي 10 سنين من الزواج فإن الحياة تكون في استقرار أما قبل ذلك فقد يكون في اختلاف في وجهة النظر أو في بعض ما يكون بين الزوج والزوجة لكن عليهما جميعا أن يصبرا. وأما هذه المثالية التي يقول أو يدعو إليها بعض الناس أن الحياة الزوجية أن تكون مثالية ولا يكون فيها شيء من الخلاف فإن هذا حبر على ورق وهذا لم يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لمن بعده وهو أكرم الخلق وأحسنهم خلقا فقد أثر في ونقل في السنة وحتى في القرآن ما حصل بينه وبين بعض أزواجه من خلاف ومن هجر لهن ومن غيرة من بعض زوجاته على بعض ومن مطالبته بنفقة صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فلكن الحياة الزوجية على وجه العموم فيها خير كثير والزوج لا يعرف قيمة هذه الحياة إلا إذا فقدها وكاد الزوجة فعليهما أن يتقي الله فيما يكون بينهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية

كتاب الله والفاعل هو الله، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلكم، وحذف مفعول وهو النساء محصنين هنا عفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا، غير مسافحين أي غير زنات، وسفاحه والزنا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا. وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجر من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت الآيات في وجوب الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تعليم نكاح المتعة. وقيل نسخها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسخها والذين هم لفروج حافظون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حق من الصداقة أو تخيري بعد استقرار الفريضة، ومن قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، معناها إباحة تزوج الفتيات وهدن لما أو للرجل إذا لم يجد طول للمحصنات، والطول هو السعة في المال، والمحصنات هنا يراد به الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر كحرامة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول وهو لا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر خوف العنة وهو الزنا، لقول بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم، وجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج، لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوه. وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة، وأن ينكح بدل من فهو في موضع نصب أو في موضع نصب بتقديري لأن ينكح، ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر، والله أعلم به مالك معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. بعضكم من بعض أيماكم منكم هذا تأنيس بنكاح لما إلى أن بعض عربي كان يعرف من ذلك، فانكحون بإذن أهلهن بإذن سادتهن مالكين لهن وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن حق بصدقاتهن من سادتهن، وهو مذهب مالك بالمعروف أي بالشرعي على ما تقتضي السنة، محصنات غير مسافحات عفيفات غير زانيات وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكحوهن، ولا متخذات أختان جمع خدن وهو الخليل، وكان من النساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس، فإذا أحسن فإلى تلك فحشة فعلي نصف ما على المحصنات من العذاب، معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد بالزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50، فإذا أحصن يريد بهن تزوجن، والفحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. اقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة وهو مثل حد المتزوجة، وهذا على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، وقل بفتحهما ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا ذلك من خشي العنة منكم، أن إشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفس الزنا لمن يملك نفسه، وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح لمائها، وهذا ندب إلى تركه وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير الآيات، وقد فسر هذه الآيات التي فيها المحرمات من النساء تفسيرا حسنا فرحمه الله، وقال في قوله تعالى اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة، وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا هو الصواب، أن هذه الربيبة أي بنت الزوجة إذا تزوج المرء امرأة وعندها بنت من غيره فهي ربيبة له، ولو لم يرها ولو لم ت... تكن في بيته فلا يجوز له إذا دخل إذا عقد على الأم ودخل بها فلا تحل له هذه المرأة. قال إلا ما روي عن علي أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. ثم قال المصنف رحمه الله: من نسائكم التي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترطه في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما روي عن علي أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك، أي حصل في المسألة خلاف في بداية الأمر وخالف علي رضي الله عنه، ثم انعقد الإجماع على خلاف هذا القول. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس وغيره: معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا، هذا القول الأول. وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، الراجح القول الأول، لأن نكاح المتعة قد كان وجائزا في بداية الإسلام ثم نسخ، وما حصل من النقل عن ابن عباس فإنه قد رجع عنه، فنكاح المتعة حرم من ذلك الزمن إلى يوم القيامة. وقد أخذ بجوازه بعض العلماء، لكن قولهم مرجوح في ذلك، والصواب أن نكاح المتعة محرم. ثم قال في قوله ثم قال رحمه الله ذكر شروط نكاح الأمة، قال: وذهب مذهب مالك واكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، وهو لا يجد يعني المهر الذي يتزوج به الحرة، والثاني خوف العنت وهو الزنا. قال: واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. فالأمة الذي يريد أن يتزوجها لابد أن تكون مسلمة. قال: إلا أهل العراق فلم يشترطوا. والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة، وبه يتبين أن نقل الاتفاق قد يراد به قول الأكثر، أما الإجماع فلا يراد به إلا الإجماع، وهذا الذي يظهر من صنيع المصنف في تفسيره. أما قولهم اتفقوا فقد يراد بالاتفاق قول الأكثر. ثم قال في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ابن كثير اختلفوا هنا في تفسير الإحصان من مراد به. قال ابن كثير والله أعلم: الأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، انتهى كلامه. فالمصنف ذكر قال: أحصنا قيل أسلمنا وقيل تزوجنا، وقال أسلمنا وقيل تزوجنا، فكأنه يرجح الإسلام، لكن الذي رجحه ابن كثير هو الأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان التزويج، لأن سياق الآيات في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، قال الزمخشري: وأصله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبالك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أن يهديكم منهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. والله يريد أن يتوب عليكم كل توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد. وقيل المجوس لنكاح ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في باحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسراب. وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام واللفظ عام من ذلك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع المعنى، لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي باحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع. وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث. وموضع أن نصب وتجارة بالرفع فاعل تكون فاعل تكون وهي تامة. وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة. عن تراض من كبيت فقر وبيع الاستدلال المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق. وقال الشافعي إنما يتم التفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا فقلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه. وقد حملها عمرو بن العاص رضي الله عنهما على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ السامعة. ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل وقيل إلى كل ما تقدم المنهيات من أول السورة. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلف الناس في الكبائر ما هي. فقال ابن مسعود الرضي فقال ابن عباس رضي الله عنه الكبائر كل ذنب ختم الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية. وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وعدى بعضهم 17 وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا 7 الموبقات الإشراك بالله والسعر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الحديث النص على أن كبائر ورد في القرآن وفي الحديث وعيد عليها. فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين والغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع عبد السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التعرز من القول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم. نكفر عنكم سيئاتكم ووعد بغفران الذنوب صغائر إذا اجتنبت الكبائر مدخلا كريما اسمه مكان وهو هنا الجنة. ولا تتمنى ولا يتسبب وأن النساء قلن ليتنا سوينا مع رجال في المرات وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمني مردا على حكم الشريعة فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. للرجال نصيب مما اكتسب ولا يتأي من الأجر والحسنات وقيل من المرات ويرد لفظ الاكتساب. ولكل جعلنا موالي لا يتفي معنا وجهنا أحد ولكل شيء من أموال جعلنا موالي يرثونه. فمما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثونه. مما ترك الواجهان والأقربون. فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر. والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا مختلفة هي منسوخة ومحكمة. فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معنا الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل بالمؤاخاة التي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة فاختلفوا فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به. وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارث صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. الرجال قوامون على النساء قوام بلا مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجال أمراء على النساء بما فضل الله والباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك. وبما أنفقوا الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات فالصالحات قانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره بما حفظ الله بحفظ الله ورعايته أو بأمر للنساء أن يطيع الزوج ويحفظنه فما مصدرية أو بمعنى الذي واللاتي تخافون نشوزهن قيل الخوف هنا بمعنى اليقين وقيله على أصله فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وعلى مراتب. فالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد منه ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعدى إلى ما بعده. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إذا أطعت مرة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وإن خفتم شقاق بينهما الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما ثم أضيف الضرب إلى الشقاق على طريق الاتساع كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أصل مكر بالليل والنهار فبعده حكم لا يتذكر تعالى الحكم في رشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي إذا سام بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا أن جعل لهما وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يعني يبعث امرأة أمينة ولا يبعث الحكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية من أهله، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين ولكن ملو أن يكون من أهلهما كما ذكر الله، أي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريد الحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهر، قيل الضميران للزوجين وقيل للحكمين. والجار ذو القربى والجار الجنوبي، قال ابن عباس رضي الله عنهما الجار ذو القربى هو القريب النسبي، والجار الجنوب هو الأجنبي. وقيل ذو القربى القريب المسكن منك، والجنوب البعيد المسكن عنك، وحد الجوار عند بعض 40 دارا من كل ناحية، والصاحب بالجنب. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفيق في السفر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزوجة مختالا اسم فاعل واسمه مفتعل من الخيلاء، وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه، فخورا شديد الفخر، الذين يبخلون بدلا من قول مختال أو نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبر محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت، كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. والذين ينفقون عطفا على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود وقيل في المشركين مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قرينا أي ملازما له يغويه، وماذا عليهم لو آمنوا، ولا تستدعوا لهم بملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك مثقال ذرة وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير، وإن تكو حسنة بالرفع فاعل، وتكو تامة وبالنصب خبرا على ناقصته، وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها، يضاعفها أي كثرة واحدة بعشر إلى 700 وأكثر، ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. فكيف إذا جئنا تقدير، كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك. ولما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عينا، لو تسوى بهم الأرض، ويتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما أحسن الله إليكم، لو تسوى بهم الأرض ويتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا. استئناف إخبارهم أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا، فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين، أحدهم أن الكتم لا ينفعهم لأنه إذا كتموا تنطق جوارحهم، فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون ألا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اختلف الناس في الكبائر، وذكر خلافا في تعريف الكبائر، ثم ذكر تعدادا لها، والراجح أن الكبائر هي ما نهي عنه على سبيل التعظيم، ذكره ابن الصلاح والشنقيطي وشيخنا صالح العصيمي حفظه الله. فهذه الكبائر هي ما نهي عنه على سبيل التعظيم، وأما ما ذكره من قرابة 16 مثالا أو أكثر قبل ذلك 7، وذكر بعضهم أكثر من ذلك، فهذا من باب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والهجران وهجرهن، والهجران هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع، وقال ابن كثير رحمه الله الهجران هو ألا يجامعها ويضاجعها ويوليها ظهرها، هذا الراجح، أن يكون معها في الفراش لكن يوليها ظهره ولا يجامعها. ثم قال في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله، ذكر الخلاف هل للحكمين التفريق، الراجح عندنا للحكمين التفريق ولو بغير رضا الزوجين، وهو قول علي ابن أبي طالب وابن عباس، وروي عن عثمان وهو مذهب مالك، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها تقي الدين ابن تيمية. فللحكمين أن يفرقا إذا رأى التفريق. ثم قال في قوله تعالى والجار ذي القربى وحد الجوار عند بعضهم 40 دارا، من كل ناحية الراجح أن الجوار يعود إلى العرف، فما عد في العرف جوارا فهو جوار. ثم قال في قوله تعالى والصاحب بالجم، قيل الرفيق بالسفر وقيل الزوجة، والراجح أنه يشمل كل من كان صاحبا بالجم، سواء كان رفيقا في السفر أو زوجة أو غيرهما. ثم قال في قوله تعالى والذين ينفقون، قيل في الكافرين، وقيل الآية في المنافقين، وقيل في اليهود، وقيل في المشركين، والراجح أنها تشمل كل من أنفق على هذا الوجه من الإنفاق الباطل. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف، في قوله تعالى ولا يكلمون الله حديثا، فإن قيل كيف مع هذا، كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين، أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم، والآخر أنهم طوائف مختلفة، فمنهم من يكتم ومنهم من لا يكتم، وكذلك في مواضع يكتمون وفي مواضع لا يكتمون، وسبقت هذه المسألة في تفسير النسفي ولها أكثر من توجيه. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على الأسئلة التي كانت في المجلس السابق. فالسؤال الأول يقول السائل أنه تحصل أفوات في سائلة امرأة في صلاة التراويح في بلادنا، فهل نسمع التسجيل ويكفي؟ صلاة التراويح بالنسبة للنساء الأفضل أن يصلين في البيت، وإذا كان كذلك فإن الصلاة وقتها متسع، فممكن المرأة أن تصلي في بيتها قبل الدرس أو تؤخر الصلاة التراويح إلى ما بعد الدرس، فوقت صلاة التراويح من بعد العشاء إلى انتهاء وقت العشاء، فيصلينا أو إلى الفجر يصلينا بعد الدرس. وإذا تزاحمت مصلحتان وهما الصلاة في المسجد أو صلاة التراويح في أول الليل مع الدرس، فإن العلم هو الأفضل، فالعلم هو الذي يقدم. السؤال الثاني يقول ما أفضل كتاب المبتدئ في قراءة، في الرد على الصوفية؟ أفضل كتاب للمبتدئ هو أن يتعلم منهج أهل السنة والجماعة، يتدرج في العقيدة، يبدأ بكتاب ثلاثة الأصول ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية ثم الطحاوية ثم التدمرية، وهكذا يتلقى على أهل العلم. فإذا تعلم العلم الصحيح فإنه ينفي العلم الدخيل والعلم الغالط. وأما أن يتعلم المبتدئ هو يقول للمبتدئ علم الفرق والملل والنحل، فإن هذا مضر له ولا غير نافع. ومن الخطأ في تعليم العقيدة أنه إذا جاء الشارح يشرح كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر الطوائف الأخرى، فإن هذا قد المذهب قد يتسلل إلى الدارس لقلة علمه أو لكونه مبتدئ ويضره هذا. ففي مبدأ الأمر تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وما خالفها فإنه غير صواب. السؤال الثالث يقول إنه يريد عناوين في تفسير ابن جزي مثل الإجماع عند ابن جزي العام والخاص. من المباحث المهمة هي مسألة التعميم في عند ابن جزي، ف كقوله والعموم أولى، وهذه مسألة أكثر منها جدا، فلو جمعها جامع فإنها نافعة جدا. ومن المباحث المهمة قوله لا يثبت في الباب شيء بمعنى هذه العبارة، أو ما ورد فيه ضعيف، أو كل ما فيه قصص ضعيف، هذه العبارة أكثر منها وهو قد أحسن فيها. من المسائل التي تجمع النكات البلاغية في تفسير ابن جزي، من المسائل التي تجمع في تفسير ابن جزي تكلمه على مسائل السلوك، وهذا مما تميز به، وإن كان في بعضها نظر يعني في بعض اختياراته، لكن تكلم على التوكل، تكلم على غير ذلك من الحب لله، وغير ذلك من مسائل مرت معنا. فهذه مما يحسن أن يجمع عند ابن جزي رحمه الله. يقول السائل في إثبات صفة المكر الله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، ما معنى على المقابلة؟ أي يثبت المكر لله على سبيل المقابلة، فيقال الله يمكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، فنثبت لله هذه الصفة في مقابلة مكر الماكرين، لكن لا يوصف الله بها على سبيل الإفراد فيقال الله ماكر، تعالى الله عن ذلك من غير مقابلة، فهذه من صفات المقابلة. فإذا كانت على سبيل المقابلة فهي صفة كمال، لأن من مكر بمن مكر به هذا كمال وقدرة، لكن ما يوصف بها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإفراد ويقال الله ماكر، إذا كانت هكذا فهي ليست صفة كمال فيوصف الله بها، ومثل الاستهزاء وغيرها من الصفات. السؤال السادس يقول نريد قراءة نظم المشتركات القرآن، سبقت قراءته، لكن إذا كان القارئ سيجاب إلى هذا إن شاء الله، عليه أولا أن يذهب إلى التسجيل الموجود ويحفظ المتن، أو إن لم يستطع حفظه أن يستطيعه وأن يسمع التسجيل ويقرأ الشرح، وإن شاء الله لعله أن تيسر في ختام هذا المجلس ولو 10 دقائق يسرد النظم فيها. يقول السؤال الذي يليه، يقول يوجد للشيخ البراك حفظه الله تعليقات ليست في الأولى، فلو أرسلها بعض الإخوة هذا حسن، وهي يسيرة، الفارق بين الطبعة الثانية والأولى يسير، هي 40 موضع، يعني في كل مجلس قد يمر معنا موضع أو موضعان أو 3 في الكثير، فلو الإخوة التي ليست عندهم هذه التعليقات يذكرون الموضع، يقولون في موضع كذا ليس موجود في طبعتنا، والإخوة وبعض الإخوة الذين عندهم الطبعة المتأخرة يصورون وينزلون في المكان الذي تكتب فيه الأسئلة، فهذا حسن، سيستفيد منه كثير من الطلبة ممن ليست عندهم الطبعة الأخيرة. يقول السؤال الثامن قبل الأخير، يقول هل يقال الذي مر على قرية وهو خاوي على عرشه أنه كان نبي لأن الله كلمه؟ هذا خلاف بين العلماء، هل هو نبي أو غير نبي، وسبق ذكر ترجيح الطبري أنه لا يوجد دليل قاطع على تعيين هذا الرجل. السؤال الأخير يقول ما ابن قال الشيخ البراك حفظه الله أن ابن جزي ليس من أرباب وحدة الوجود وهو ينفي علو الذات، كيف نفهم ذلك؟ هناك فرق بين نفاة علو الذات وهم الأشاعرة ومن سار على منهجهم، فهؤلاء حاملهم التنزيه، يقولون أنهم لا يثبتون العلو، إذا أثبتوا علو الذات لله قالوا كان الله في جهة وعليه، فإنه بهذا يشبه المخلوقات التي تكون في جهة، لذلك نفوا هذا، وهذا من الجهل، فالله سبحانه وتعالى يثبت له هذه الصفة التي أثبتها لنفسه وعليها أكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم. أما الحلولية لا، فمذهبهم كفر، يقولون الله في كل شيء، ويقولون من عبد الصنم فهو مصيب لأنه يعبد الله، كل شيء عندهم الله، تعالى الله عن ذلك، حتى يقولون في الحشوش، وقال من عربي كبيرهم قال في قوم نوح إنهم لو تركوا عبادة ود وسواع ويغوث ويعق لجهلوا من الحق أكثر مما تركوا، يقول هؤلاء لما عبدوا ود وسواع ويغوث يقول هم على الصواب لأنهم عبدوا الله، فعنده الله وله كلام وتخبيط في هذا، يقول يا ليت شعري من المكلف إن قلت رب فالعبد رب، و فأن يكلف، وله كلام من هذا كلام سيء وكفره العلماء به. أما الذين ينفون علو الذات حاملهم التنزيه لله. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.